صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. عن نوف البكالي رضوان الله عليه قال: أخذ بيدي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: يا نوف، طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة الذين اتخذوا القرآن شعارا وأرض الله فراشا وماءها طيبا، ثم قرضوا الدنيا قرضا على منهاج المسيح عيسى. نوف من الأشخاص الذين كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يأنس إليهم. كان أكو قد نسيج في واقع الأمر من صحابة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا النسيج تقدر تسميه عليه بصمات الإمام علي في تربيته، تشعر أنه في سلوكه أنفاس الإمام أمير المؤمنين وهدي الإمام أمير المؤمنين واضح عليه، وأكو نمط عاصره للإمام سلام الله عليه معاصرة لا تتعدى المجاورة بالأبدان. لاحظ، شوف هالظاهرة اللي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالذات أشار إلها في إحدى خطبه، كأنه اللي عاصره الإمام علي نوعين صنفين: صنف انفعل بالإمام أمير المؤمنين انفعال كامل، يعني بحيث كان إذا صدر عن شيء أو عمل شيء تلحظ أن عمل أو سلوك أو قوله علي أنفاس الإمام علي، علي آثار الإمام علي سلام الله عليه. وصنف لا، عاصر الإمام علي معاصر بالأبدان فقط. ولذلك كان الإمام في خطبته، وهي الخطبة الأخيرة اللي ألقاها، قال: وصيتي لكم ألا تشركوا بالله شيئا، وكتاب الله فلا تضيعوه، وخلاكم ذنب، وإنما كنت جارا لكم جاوركم بدني أياما، نبه للتعبير، وإنما كنت جارا لكم جاوركم بدني أياما، وستعقبون مني جثة خلاء. جاوركم بدني يعني أنا ما عشت وياكم بكل أبعادي، عشت وياكم عيشة الإنسان اللي يشعر بغربة لأن ما يجد النمط اللي يرتاح إليه ويأنس إليه، ما موجود. ولذلك الغربة اللي كان يشعر بها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه غربة طاغية كانت تتأثر عليه وكانت تنعكس عليه وتلجأ أن يطلع إلى الصحراء دائما. يقول ميتا فاجأت يوم من الأيام رأيته ينكس الأرض بإصبعه وقد راح في فكر عميق. دنوت إليه قلت سيدي ما أنت صانع؟ قال يا ميثم وفي الأرض لبانات وفي الصدر لبانات إذا ضاق بها صدري نكدت الأرض بالكف وأبديت لها سري فمهما تنبت الأرض فلاك النبت من بذري. ولذلك أحد المستشرقين لما يمر بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول هذا رجل أضاعه مجتمعه، المجتمع اللي كان فيه ما أحسن الاستفادة من هذا الرجل، ما استطاع أن يأخذ من هذا الرجل كما كان عنده استعداد للعطاء، ما استغلوا استعدادا للعطاء، عاصروه مجرد معاصرة بالأبدان. ولذلك احنا من هنا ننطلق إلى أن الصحبة مجرد الصحبة مو كافية لأن تخلي الإنسان ينفعل بالإنسان الآخر. يعني مو مثلا احنا عندنا نظرية تعتبر مجرد الصحبة هي عاصمة، ولذلك احنا الأشخاص اللي يتصلون بالنبي من قريب أو من بعيد ننطيهم حصانة وهي عبارة عن الصحبة، والحال هاي الحصانة بلا منشأ أبدا. مو كل من صاحب النبي انفعل بآراءه وتأدب بآدابه وتخلق بأخلاقه إطلاقا. مجرد المجاورة بالبدن لا قيمة لها، ما لم يكن اللي يجاورني قد يكون أخي أخوي، قد يكون يسكن وياي بنفس البيت ولكن ما ينفعل بأخلاقي ولا انفعل بأخلاقه، وقد يكون إنسان آخر بعيد عني لكن أكو تجاوب بيني وبينه على مستوى المبادئ في نوع من النمط اللي كان يشاهد. هذا الرجل في الواقع من المدرسة اللي رباها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولذلك كان يأنس إلى ويطرح إلى قسم من أفكاره ويعتبر من خواصه. نوف يقول أخذ بيدي وطلع إلى الصحراء، قال يا نوف طوبى للزاهدين في الدنيا. أولا الإمام علي في أمثال هالتعابير إذا أراد يعبر، الإمام علي يعني اعتبره إسلام يتكلم، بطبيعة الحال كلمته مصدر من مصادر التشريع. مع العلم ألفت نظرك ترى المذاهب الإسلامية تعتبر أقوال أي صحابي مصدر من مصادر التشريع، أي صحابي تصوره يعني أي واحد من الصحابة يعتبرون قول تشريع، نبه لزين. فإحنا إذا أردنا نقول أن الإمام علي إذا تكلم بشيء إنما يترجم بذلك مراد الإسلام، مو يعني حتى انسجاما مع آراء بعض باقي المذاهب الإسلامية هو على على على أقل الأشياء هو هالمعنى حاصل إليه. فكيف وعلي ابن أبي طالب هو القرآن ترجمان القرآن؟ زين الإمام لما يطلق شيء أفكار كن نرجع لهالأفكار نحاول تحليلها لنصل إلى رأي الإسلام في الموضوع. الإمام يقول طوبى للزاهدين في الدنيا. أولا ما هي طوبى؟ طوبى يرى بعض الشراح أنها عبارة تنم عن العاقبة الطيبة، لما أقول طوبى لفلان يعني له العاقبة الطيبة له المصير المحمود. هذا رأي، ورأي آخر لا، أن طوبى شجرة من أشجار الجنة هذه يستظل بظلها وهي كأنها موضع تكريم للدنو من الله عز وجل، أو سميها تحقق معنى القرب. تأمل لي خل أوضح لك الفكرة أكثر. قد يقول لي واحد كل مكان قريب من الله، كل مكان قريب من الله، لكن الإنسان كلما دنا كان أقرب. الله عز وجل لا يخلو منه مكان، من إذا نحصر في مكان حتى نعتبر الدنو، لكن أكو أماكن وضعها جعلها دلالة للقرب إليه. هو لما يتعبدني بالوصول إلى الكعبة مو لأن الله في الكعبة، لا الله في كل مكان، لكن هذا مكان قدسه وأمرني أن أدنو إليه واعتبر الدنو إليه مقرب إليه. لاحظ من هالنمط طوبى. شجرة الدنو إليها دليل على القرب من الله عز وجل وعلى عطاء الله. زين، هذه يقولون كلفت يوم القيامة بتكاليف، من جملة ما كلفت حياة الإمام أمير المؤمنين بأشياء، وفي القيامة تكلف بأشياء، في حياة النبي وفي حياة الأئمة ينصون أكثر من راوي من مختلف المذاهب، ها مو بس من الشيعة، في أن علي بن أبي طالب عندما تزوج أوحى الله إلى طوبى بأن تنثر من حصى الجنة أو من أحجار الجنة أن تنثر لؤلؤة. المعنى اللي نظم واحد من الأدباء يقول نصب الجليل لجبرائيل من برن في ظل طوبى من متون زبرجدي، شهد الملائكة الكرام وربهم أكرم بهم وبربهم من شهدي، وتناثر الطوبى عليهم لؤلؤا وزمردا متتابعا لم يعقد. الرواية تروى وينظمها الأديب جن. إلى هنا الرواية ما أتصور أنا هي تزود، يعني لو قدر أنها ثابتة أو مثابتة ما تزود العلي بن أبي طالب شيء، لأن هذا الرجل بدرجة من الملكات وبدرجة من الكمالات ما يحتاج حتى هالمقدار. لكن يمر بعض الباحثين بهذه المسألة لما يدرسها ويقرأها يقول هاي خرافة، هذول الشيعة ما يستحون من الخرافات، يرون هذه الخرافات أن شجرة اسمها طوبة وطوبة يوحى إليها وتحمل لؤلؤ وتنثر لؤلؤ. طيب خلي نحتفظ بهذا المعنى بتقييم للقضية، نحتفظ بها التقييم، نجي ليه هو هذا بالذات، هو هذا اللي روى الرواية يقول أن أبو إسحاق الشيرازي صاحب كتاب المهذب من فقهاء الشافعية، أبو إسحاق روى لهم رواية عن صديق إلى حنبلي المذهب، هذا يقول لهم بعد أن غاب مدة طويلة سألوه لم نرك منذ مدة أنت وين كنت؟ قال والله أنا كنت مشغول في قضية ورأيت رؤيا، وهذه الرؤيا أوجبت أن أنقل لكم ما رأيته فيها. قالوا له زين قل ما هي؟ قال أنا رأيت كأني دخلت إلى الجنة وشفت بالجنة حركة غير عادية، فسألت ما الخبر؟ قيل لي إن روح الإمام أحمد ابن حنبل قادمة، يقول فنظرت إلى الملائكة تستقبلها وتأخذ من اللؤلؤ الذي هو حق الجنة ومن الأحجار الكريمة وتنثر على روح الإمام أحمد بن حنبل، وأنا جمعت لكم مجموعة من هذه الأحجار وجبتها، ومد يده فاستخرج لآلئ وضعها بين أيديهم، قال هذه مما نثرته الملائكة. طيب خلي نرى نشوف أن المسألة إذا كانت من جنس واحد قضية واحدة ليش نصها يعتبر خرافة والنص الآخر يعتبر فضيلة، مع العلم المعدن واحد. إذا كان الجنة خرافة أن بها شجر وبها لؤلؤ هنا خرافة وهنا خرافة، وإذا لا والله صحيح ليش هنا صحيح وهنا خرافة؟ شنو الخرافة؟ ليش؟ شنو الدافع لهذا؟ حتى من هنا تعرف أن الإنسان وإن كان عملاق، الإنسان وإن كان عملاقا لكن احيانا العصبيه او الرواسب تجيب لها العملاق تكور تحول الكياء الى قزم صغير يتعثر بابسط الافكار، ابسط الافكار اذا عالجها. شوف هذا الفخر الرازي قد عملاق، فخر الرازي عملاق عجيب ثروه عقليه، لكن الفخر الرازي اذا اجى وراد يعالج لقضية تتصل أحيانا بالشيعة يتحول الرجل إلى قزم، يتحول إلى إنسان لا يعقل ما يقول، غريب يعني، هذا مؤسف. الإنسان في واقع الأمر الموضوعية يجب أن تكون صفة من صفات الباحث المحقق الموضوعي، ما يكون الهدف يطغى على الحقيقة ويطغى على الواقع، لأن هذا راح يخلف خزين، خزين من الأفكار المغلوطة. تصور أيضا الألوسي في تفسير روح المعاني وهو تفسير جامع وجليل. هذا الرجل بقدر ما هو عملاق إذا أراد يمر بهذه الآية، شنو الآية؟ يا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يقول هذه ما إلها علاقة بعلي بن أبي طالب أبدا، واللي يروي أنها في علي بن أبي طالب كذاب، وهي رواية موضوعة. ليش؟ يقول هو ما المقصود ويؤتون الزكاة، هاي الواو حالية يعني في حالة كونهم راكعين، ما المقصود بعليم؟ أولا اللفظ بعنوان الجمع، زين اللفظ جاي يأخذ صيغة الجمع ما يأخذ صيغة مفرد، وعلي بن أبي طالب واحد. وثانيا الركوع المقصود به الخشوع، يؤتون الزكاة وهم راكعون يعني يعطي الزكاة وفي حالة خشوع، ويستدل لا تهين الفقير، على أن يأتي زمان أو على أن الدهر يركعه أو يركعك ويقيمه، يستدل بنص من النصوص الأدبية. زين اتأمل هاللون من الاستدلال التافه. زين وثانيا هذا الرجل يعرف أن القرآن الكريم أسلوب من أساليبه أن يعبر عن المفرد بصيغة الجمع إذا أراد تكريمه أو إذا أراد تغليظ العقاب عليه. زين مثلا احنا نعرف ان القرآن الكريم يقول الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، واللي قال القول هو واحد، وين الصنع للمفسرين؟ احنا نعرف ان القرآن الكريم دائما يعبر عن افراد بصيغة الجمع، ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده، يخاطبهم بصيغة الجمع وهو صاحب القضية واحد وهو طلحة. لما نزلت الآية آية الحجاب قال أيريد محمد أن يمنعنا من النظر إلى بنات عمنا، والله لو قد مات لنجولن بين خلاخيل نسائه. فعبر عن الفرد بصيغة الجمع. ودائما أسلوب القرآن الكريم عشرات الأمكنة، أي باحث بالقرآن يعرف أن أسلوب من أساليب القرآن الأدائية أن قد يعبر عن الفرد بصيغة الجماعة. لكن أبين لك كيف أن العصبية وكيف أنضيق الأفق أحيانا هالعملاق يحول الكياء إلى قزم بشكل عجيب. على العموم أعود إلى الموضوع. طوبى، يقول الإمام سلام الله عليه، طوبى للزاهدين في الدنيا. طيب هاي مسألة بالواقع استأثرت باهتمام الكتاب والباحثين، أن موقف الإسلام من حطام الدنيا ما هو، ما هي حقيقة الزهد. حقيقة الزهد قد تجد بيها آراء متطرفة، وهذه الآراء المتطرفة تصعد إلى مستويات تحاول أن تحرم الإنسان من أبسط لذائذ الحياة، وقد تلقى بيها نظرية متساهلة تجي إلى معنى الزهد فتمسخه، والواقع هو بين هذا وذاك. الواقع هو النظرية الوسطى. هذه نظرية الزهد، لو أردنا أن نترسم خطى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لنصل إلى معرفة ما هو موقف الإسلام إزاء الحطام، وهل أن ممارسة الإنسان للحطام الدنيوي شيء مناف للزهد أم لا؟ هذه المسألة نشوف الجواب عليها. أولا الله عز وجل في أكثر من آية وآية امتن على العباد بأنه خلق اللذائذ لهم. زين بسم الله الرحمن الرحيم، خلق لكم ما في الأرض جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ورمان وبدأ يعد. زين دائما القرآن الكريم يمتن علينا. الله تبارك وتعالى يقول وأعطاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. القرآن في معرض الامتنان دائما يمتن علينا لأن جميع ما في الأرض من لذائذ وضعه لخدمة الإنسان وسخره لخدمة الإنسان، الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. طيب القرآن لما يمتنع لينا بأنه خلق النعم إن ويسرن سبل الاستفادة من عدها ولذائذ الحياة كلها طرحها أمام أعيننا بصورة مغرية وأمرنا أن نأخذ منها وأن نأخذ بس من الطريق الحلال. زين، هل معنى ذلك أنه خلق هذه الأشياء وأراد منا أن لا ننتفع بها؟ إذا إحنا ما ننتفع بها إذن من يأكلها؟ الطعام الطيب، اللباس الجيد، الدار المحترمة، واسطة الناقل، التصرف بالأموال. إذن لماذا خلقت؟ إذا كان هذه مجرد الاستفادة منها ينافي الزهد أو مبغوض إلى الله، أو أن الاستفادة مما في الحياة من نعم أمر لا ترضاه الشريعة، إذن لماذا خلقه الله؟ ولماذا امتن الله علينا بهذه النعم؟ إذن في واقع الأمر أن هذه النعم الله عز وجل خلقها ويسرها لنا وأمرنا أن ننتفع منها، فالانتفاع منها لا يبعد لا أبدا. إذن ما هي حقيقة الزهد؟ أو ما هو الشيء المبغض إلى الله؟ الشيء المبغض إلى الله أن هذه اللذائذ بكاملها بجميع ما فيها إذا أخذها الإنسان من حلها ووضعها في محلها فهي محبوبة إلى الله، وإذا أخذها من غير حلها وصرفها في غير محلها فهي مبغوضة إلى الله. إذن ما معنى حقيقة الزهد؟ الزهد شنو هو؟ ما معنى الزهد في الحياة؟ يعني هل ترك الانتفاع بالثوب الجيد من الزهد؟ ترك الانتفاع من الطعام من الزهد؟ الإعراض عن الولد من الزهد؟ بينما الإمام الرضا يلبس الملابس الجيدة، ودخلوا عليه جماعة من الصوفية وجدوا عليه ملابس كأنها غرفة البيض رقيقة وثمينة، واحد سأله قال قد كان جدك رسول الله يركب الحمار، يأكل الخشن الجشب، يلبس الخشن، انت لابس عليك هالملابس كأنها غرفة البيض. الإمام وين فعل من هذا؟ قال له جلس. جلس قال انتوا ليش الواحد من عندكم يعني ما مؤداه لما يحصل له شنو 200 بناء افتهم كل شيء؟ مو هاي مصيبة هذا البلاء؟ اكو فدنيمونة من الناس بناء هذا اذا حط له جبه وعمامة خلطت الحكاية، يعني صار آية الله مستكين، وقحط القابهم بلاش، يجيب له القاب منا البر صحنهم بلاش، من يعاشبه؟ ما حد يعاشبه. ها حط له القاب منا ما ادري وين زين قوة ترى الحكي هو اذا تعال. قال له انت انفعل الامام تعال اقعد، انت تعرف ان يوسف كان نبي وابن نبي، كان يلبس مزررات الديباج ويجلس على متكئات آل فرعون، انما يراد من الامام قسط وعدل، اذا قال صدق واذا وعد وفى. الله خلق هذه النعم وامرنا ان ننتفع بها، فقال بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. الله عز وجل عندما خلق نعمة ما منعنا من الانتفاع بها، لكن منعنا من شيء واحد، منعنا من ان نأخذها بطريق غير صحيح، نأخذها بطريق ملتوي. النعمة انتفع بها بس اخذها بحلال، اخذها بتعب، اخذها بعرق، لا تأخذها بدجل، لا تأخذها بسرقة، لا تأخذها باستغلال، اخذها بطريقها المشروع وانتفع بها كيف احببت، لان الله عز وجل لا يخلق النعم ويظن بها على عباده. قل من حرم زينة الله التي اخرجها لعباده والطيبات من الرزق. فقالوا الامام شلون من الاستدلال بعد لا لا, لا واحد منكم ورط نفسه هو مو عارف المسألة شنو. قالوا اتركوا هالكلام هذا، لا يكون واحد منكم يسترع ومو شغلته. في واقع الامر هذا لا يعني ليس من الزهد ترك اللذائذ. إذن الزهد شنو؟ الزهد الابتعاد عن الحرام، لأن الإمام سلام الله عليه قال لهم تستدلون بجدي علي بن أبي طالب وبجدي رسول الله صلوات الله عليهما، ولقد كان في زمن قتر وإقتار، كانوا في أيام شدة، فكان النبي حب أن يتأسى بأقل الرعية، والإمام علي حب أن يتأسى بأقل المواطنين. نعم، وإلا مو معنى أن ممارسة اللذة إذا توفرت هو محرم أو مبعد عن الله. قالوا الآن الدنيا أرخت عزاليها، العزالي المطر الشديد، كناية عن أن الخير نزل، فأحق أهلها بها أبرارها لا فجارها، المؤمن أحق الناس بأن ينتفع بالحياة الدنيا، لكن خلي يأخذها من طريق المشروع، يأخذها من الطريق الحلال. وهذا هو المنهج اللاحظ الذي وضعه الإسلام وقيم به كل ممارسة في الانتفاع من لذائذ الحياة. طيب، فالإمام سلام الله عليه يقول له طوبى للزاهدين في الدنيا، يعني الذين زاهد لا يمدوا أعينهم إلى غيرهم، يتمتعون من لذائذ الحياة بالقدر المعقول، لا يتناولونها بالطريق المحرم، يعني تبدو على تصرفاتهم الدقة والسلوك المرضي الذي رسمته الشريعة. طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة. شنو معنى الرغبة في الآخرة في هذا المولد؟ طبيعي احنا كلنا نكره الموت، نبه لي، كلنا ما في شك نكره الموت، ماكو واحد يحب الموت اطلاقا. ولعل الرائع اللي سجلها ابو الطيب المتنبي الخافرة يقول: ارى كلنا يبغي الحياة متيما حريصا عليها مستهاما بها صبا، فحب الجبان النفس اورده البقر، وحب الشجاع النفس اورده الحرب. يقول ماكو واحد يكره الحياة، هذا اللي تشوفه شجاع ويذب روحه بلهوات الحرب هذا مو دليل على انه يكره الحياة او يريد يموت يتخلص من الحياة، لا، لكن هذا يتصور ان بقاء عن هالطريق، يتصور ان ما يعيش الا من هالدرب، يبقى بقاء متوقف على هذا، وإلا مو معناه يكره الحياة، ماكو واحد يكره الحياة. ويقول في لاميته الأخرى: ولذيذ الحياة أوقع بالنفس وأشهى من أن يمل وأحلى. وإذا الشيخ قال أفتن فما مل حياة لكنما الضعف مل، يقول هذا ما ممكن يملها للحياة، مل الضعف عدم القدرة على الحركة، قد يحرم من حالات من ممارسات معينة فيتأثر من الحياة. طيب، فإذا كان كلنا متمسك في الحياة، إذن شنو معنى الراغبين في الآخرة؟ يعني هل يمدح أناس يخالفون طبيعتهم فيتجهون إلى الآخرة أم ماذا؟ هل وراء هذا معنى آخر؟ طبيعي وراء معنى آخر. شنو هو الرغبة بالآخرة؟ الواقع الرغبة بالآخرة منين تجي؟ تجي وليدة الرؤية الصحيحة. الرؤية الصحيحة شنو هي؟ الرؤية الصحيحة أن أفرض هذه لذائذ الحياة، إيه اللي تسميها لذائذ؟ الواقع تشوف الإنسان إنما يغترف منها، لأن كثير من الناس يتصور يعني مو واضح عند مفهوم الآخرة، مو واضح عند أن صدق يطب القبر ويطلع بعدين من القبر، أو صدق أن من بعد القبر يعيش، قد يأخذ هذا بالإذعان. يعني لما تلزم لك فرد شوية وتحاول أن تعرض هاي مكنونات إلى الضوء، تحاول تسلط عليها أضواء، تشوف أن هذا صدق، عند عقيدة 100% أن بمجرد أن ينزل إلى القبر من بعد القبر أكو حياة اسمها البرزخ تعيش فيها النفس، ومن بعد ذلك أكو حياة اسمها الآخرة، تلقى هالمعنى مو واضح عنده، وإنما ما أخذ بالتعبد، ويقول لك مسألة ما تكلفني مشكلة، على شنو أثيرها أنا؟ أنا دارج على ما درج عليه آبائي. أما أبو الرؤية الواضحة، لا، أبو الرؤية الواضحة عندها الاشتم يوم هذه غربة فراق، لأن منفصل من عالم الأساسي. نبه لي شلون يعني؟ يعني أبو الرؤية الواضحة يقول أنا جاي أمر بمسيرة في لحظة من لحظات الحياة، في مسيرة الحياة جاي أمر بمحطة اسمها الدنيا، وهاي المحطة مبعدتني عن أحباب أهنس بهم، مبعدتني عن أناس أرتاح إلهم، مقربتني إلى مجتمع كل ألم وكل مشاكل وكل شعور بالفقد وكل شعور بالفوت. يا ريتني أختصر هالمسافة لأمر إلى الطريق، أمر إلى الدنيا أو إلى العالم الذي لا عناء فيه ولا ألم فيه ولا صخب فيه. هذا منين جاي؟ هذا التفكر، هذا جاي التفكر من انبثاق الأدلة أمام عينيه، انكشاف الأدلة أمام عينيه. لأنه هذا يعرف أن هذه الدنيا اللي عاش بها شلون وصل إليها، كيف انتهى إليها، انتهى إليها وهو تراب أفاض الله عليه الوجود. لأن ما معقول هو خلق نفسه، ولا معقول أن نخلق من غير شيء، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. مثل الدليل القرآن يقول ما الإنسان هو اللي خلق نفسه، لأن بدليل أنا وأنت الحياة بالنسبة لنا ممكنة مو واجبة، لو كانت واجبة لكنا أجليين، طرأت علينا الحياة، من اللي خلى الحياة تطرأ علينا؟ انطانا ياها خالق، هذا الخالق اللي اعطاني الحياة، ما ممكن يجي للحياة يومين ويعدمها، لا، لابد من عالم آخر، لأنه في هذه الحياة يعيش ظالم إلى أن يموت، ويعيش مظلوم إلى أن يموت، وليس من العدل أن يعيش ظالم ومظلوم، ولا يقتص أحدهما من الآخر، لابد من عالم آخر يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. زين، هاي من ناحية. من ناحية ثانية، الآن كل إنسان واسع الأفق وواسع المعرفة يرى ما هي الاستحالة في أن الإنسان يعيش، يستحيل عليه أن يعيش من بعد الموت. شنو سبب الاستحالة؟ سبب الاستحالة أن هذا يقول لك أنا صرت ميت، والموت ضد الحياة، لما يكون الموت ضد شي ينقلني من الضد إلى الضد، شي يطلعني من الضد إلى الضد. يقول لك القرآن الكريم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أو الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. ملاحظ دليلين، النقل من الضد إلى الضد من الشجر الأخضر نار، والدليل الثاني الذي يخلق الأقوى يخلق الأقل، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيقول له أنت لما تعيش في عالم، أنت تعيش يم إنسان الآن نسج لك رداء، نسج الرداء ولبس فيها، تجي لي تقول له أنت تقدر تنسج رداء؟ يقول لك أنا أعجب من عقلك، مو قدام عينك الآن أنسجت رداء ولبس فيها، أنت ليش تستغرب أني أنا أنسج الرداء مرة ثانية مع أن الإعادة أسهل من الابتداء؟ أنا عندما خلقتك أول الأمر أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد، أنت يوميا في داخلك حياة وموت، خلايا تحترق وخلايا تولد. إذن أصحاب الرؤية الواضحة عندهم مسألة الحياة بعد الموت مسألة مفروغ من عدها، بإيش تبقى إذن؟ تبقى أنهم هذول لمعرفتهم التامة بالله وعطاء الله يعرفون أن عطاء الله تبارك وتعالى بدرجة من النعيم. شنو العبارة اللي يعبر عنها النبي؟ يقول والله لو اطلع أهل الدنيا على ما عد الله في الجنة من نعيم لماتوا شوقا إليها. زين، هذا اللي عنده نظرية واعية يعرف إلى أي مكان هو رايح، اللي عنده نظرية واعية يعرف إلى أي مكان هو رايح، لذلك يرى هالفترة اللي يعيش فيها فترة تعويق، فترة سجن. هذا هو التعبير، الدنيا سجن المؤمن، لاحظ لي، لأن هذه فترة تعوق للإنسان، يريد يركض يقطعها لهالمسيرة ليصل إلى ما هو أسمى، ليصل إلى رضوان الله، إلى عطاء ما فيه كدر، وإلى حياة لا موت فيها، وإلى نعيم لا ألم معه. زين، هؤلاء الواقع تصير رغبتهم تشتد إلى الآخرة، لأن عطاء الله عز وجل عطاء غير محدود، وإن كل باب يوقف عليها ويسأل منها يشعر السائل بذل، إلا الباب التي لله إذا وقف عليها الواقف وسأل فلا يشعر بذل أبدا. يقول شاعر معاصر: رب روحي طليقة في مناجاتك، والجسم مصفد مكهول، بعد الفرق بين روحي وجسمي، جسدي آثم وروحي بتول، وأنا السائل الملح ويجلو وحشة الذل أنك المسؤول. أبدا، يقول أنا ما أجد ذل بالوقوف على بابك، لأنك أنت أنا رشح من رشحاتك، بل بالعكس أنا أشعر بالغربة للبعد عنك، كلما يدنيني إليك الفترة اللي أعيش فيها بالحياة يبعدني عنك، لكن لابد لي يوم من الأيام أن يعود إلى أصلي، الى الجذر الذي انفصلت منه ورحم الله الخيام. ان تفصل القطرة عن بحرها ففي مداه منتهى امرها. تقاربت، لاحظ بحرها، ها؟ يقول انا قطرة انفصلت من هذا الوجود، من الخضم، خضم الوجود، ولا بد لها من العودة الى الوجود ثانية. ان تفصل القطرة من بحرها ففي مداه منتهى امرها. تقاربت يا رب، ما بيننا مسافة البعد على قدرها. إذن هؤلاء الراغبين في الآخرة الذين يشعرون بأن البقاء هنا تعويق ولا بد لهم من الخروج عن هذا التعويق إلى ما أعد الله. ولذلك كان أئمتنا تنطلق على شفاههم باللحظات الأخيرة كلمة فزت ورب الكعبة. ولذلك القرآن الكريم يقول قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. لأن الولي يعرف أن هنا في سجن لينطلق إلى ما هو أبعد، إلى ما هو أجمل، إلى ما هو أسمى، ولكنكم لستم بأولياء. قال ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديكم. طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة الذين اتخذوا القرآن شعارا. الله أكبر، هالرجل هذا عجيب، يعني فد أفق غريب هذا أفق علي بن أبي طالب. والله صور الشعار الثوب الذي يلصق على الجسد، والدثار الثوب الذي يليه، يعني أفرض الفانيلة اللي تكون رأسا على الجسم تسمى شعار، الثوب اللي فوقها يسمى دثار. زين، يقول الذين اتخذوا القرآن شعارا، يقصد الإمام سلام الله عليه من هالتكنية أو من هالكنية الرائعة، يقصد أن هؤلاء لا يكاد القرآن يفارق سلوكهم بالمضمون ولا يفارق ألسنتهم بالشكل. شلون؟ سئلت عائشة قيل لها صفي لنا أخلاق النبي، قالت إن أخلاقه القرآن، مضمون القرآن خلقه، يعني كل عملية من عمليات تجسيد لمضمون القرآن، وكل ألفاظ تعبير أو إعراب عن الشكل القرآني. الإمام يقول الذين اتخذوا القرآن شعارا، شلون يعني؟ لنأخذ علي بن أبي طالب نموذج لهذا، خلنا نشوفه هو كنموذج، خلنا نشوف شلون اتخذ القرآن شعار. عاش القرآن مضمونا على فعله، وعاش القرآن لفظا على لسانه. مضمون على فعله، تجي إلى هذا الرجل دخلوا عليه جماعة في إبان خلافته، قالوا له انت الان تخلق بلبله بالمجتمع اللي انت فيه، ما معنى انك تجعل طلحه والزبير وتجعل جرير وتجعل الاشعث وتجعل الاشتر وتجعل الحسن والحسين وقنبر كلهم على حد سواء؟ زين، شنو هذا؟ ليش انت ما تفرق بالعطاء؟ انت تعرف ان استتباب الامر يستوجب ان واحد تعطيه اكثر، واحد تقربه اكثر، واحد تدنيه اكثر. قالهم الإمام أتريدون مني أن أصل إلى النصر بالجور؟ ليش عود يعني؟ معنى يعني هذا الشعار اللي تطوني إياه لازم أحمله، أني أقرب فلان ولو على حساب مبادئي، وأبطي فلان زايد ولو على حساب القرآن وما أمر به. ليش؟ بأي دافع؟ شنو الموجب لهذا؟ أتريدون مني أن أصل إلى النصر بالجور؟ يعني يكون احفظ لي فد كرسي اقعد عليه كم يوم، وان كانت قوائم هذا الكرسي قائمة على الظلم، وان كانت واقفة على جماجم الناس، وان كانت تشحق العدل تحت قدمها. ابدا، والله لا افعل ذلك، ما طلعت شمس وما لاح في الافق نجم، انما هي اموالهم. والله لو كانت الاموال لي لواسيت بينهم، فكيف وهي اموالهم؟ يا ليلة من ليالي العمر باثرها فجر على ما تولى عنه محسود، لقد تمحضت عن دنيا أبو حسن يقودها، فهي توفيق وتسديد، تفيض عدلا فلا مبطان، ممتلئ بجنب غرفان مما فيه مفقود، الناس كالمسك أسنان سواسية، وكل من رام غير الحق مردود. عاش القرآن مضمونا على فعله، وعاش القرآن لفظا على لسانه. اسمع هذا الرجل، القرآن الكريم ايش يعبر عنهم؟ المتهجدين بالأصحاب. اسمع هذا الرجل اذا جن عليه الليل، اسمع صوت يشق أستار الظلام، مالي سوى قرعي لبابك حيلة، فاذا رجد فاي باب اقرعه. فتحولت عاتج ليه تدنو اليه، واذا به آه تدوب في احشاء السحاب، واذا به حلس على المحراب، جبين معفر على الترب، وعين تنضح الدمع على مكان السجود، وروح هائمة في ملكوت السماوات. ليس شعري، أفي غفلاتي أمعرض أنت عني أم ناظر إلي؟ ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما أنا لي أن أستحي من ربي؟ تجد هذا اللي يريد الإمام، يريد يخلع ما عنده على الآخرين، يريد يوصل الآخرين إلى أفقه، يريد يسمو بهم. طوبى للزاهدين بالدنيا الراغبين بالآخرة الذين اتخذوا القرآن شعارا وأرض الله فراشا. كناية عن التواضع، هذا التواضع اللي كان هو مثال إليه، التواضع اللي كان أحيانا يجلس فيخلص التراب إلى ظهره، ويأتي رسول الله لينفض التراب عنه يقول اجلس فإنما أنت أبو تراب. اجلس، هذا المعنى كناية عن تواضعه، يجلس حيث انتهى به الجلوس، وربما جلس الزمنى والمساكين، وربما مر بأنامله على جبهة مسكين مبالغة في العطف، وربما رفعت أنامله الرغيف إلى فم أعوزه الطعام، وهو ما بين جالس ما بينهم. كانت تشهده الكوفة في لياليه يطرق أبواب اليتامى بابا بابا، ثم يجلسهم في حجره ويناولهم الطعام. الذين اتخذوا القرآن شعارا وأرض الله فراشا وماءها طيبا، ثم قرضوا الدنيا قرضا على منهاج المسيح عيسى. يقول المنهاج اللي انتهج عيسى، المنهاج اللي اتخذ من الدنيا معبر ووصل منها إلى الآخرة. والشكل هذا الشعار حمل علي بن أبي طالب وحمله أبناؤه من بعده. وقف الحسين يجسد هذا الشعار يوم الظهر، يقول أن هذه الدنيا فيها جسد يعيش فيها، وروح يتوق إلى ما هو أبعد. فإذا كانت الروح تتوق إلى ما هو أبعد، وإذا كانت الكرامة تفرض على هذا الجسد أن يتقطع، إذن لا بد من طرح هذا الجسد. فإن تكن الأبدان للموت أنشئت، فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل. ورمق السماء بطرفه، قال اللهم إني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وقدم الأجساد الجسد تلو الجسد، ولم يبق إلا جسده، ولا بد من تقديم جسده، وقدمه للجسد. وفي آخر لحظات حياته ندت في عينيه دمعة صحبها خشوع وقنوت للسماء، اللهم إن كان ذلك عن غير سخط منك فخذ حتى ترضى، لك العتبى يا رب. وتلفتت أخواته فلم تجد أحدا يمكن أن يؤويها من بعده، ما في كل إخوتها، كل الأجساد سرعت، كل الأرواح صعدت إلى بارئها. ولذلك أراد سيد حيدر أن يصور وحشتها، يقول ما ظل لها واحد تلوذ بي يوم الطف. دعنا نستمع إليه. مشى الدهر يوم الطف أعمى فلم يدع عماد الله إلا وفيه تعذر، وجى الشمال مسرى ببيت قبرة ولم تدر قبل الطيب ما البيت والسورة، ولم ترى خزاين ظل شخصها الى ان بدت بالغاضرية حزارة خدرت عالراس وحشيان كانت إلها بالليل إذا جن عليها الليل تأوي إلى الرأس الرأس أمامها على الرمح شعدها آلام تفرغها أمام الرأس يا تالي هلي يا حسين ما تنشد بعد عني يا نور الذي بالعيان يا صبال سقط مني ما غير هدوم السود ولا يضحك بعد سني وقلب طرفي لا حمي ولا حما. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.